فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أجد أحسن عبارة وأجود كلام وأهم ما يمكن أن يقال في هذه الساعات هو الدعاء لأهلنا وإخواننا في مصر. أسأل الله تعالى أن يولي عليهم خيارهم، أسأل الله تعالى أن يولي عليهم خيارهم، وأسأل الله أن يجمع شملهم، وأسأل الله أن يصب على أهلنا في مصر الخير صبا صبا، وأسأل الله تعالى أن يجمع كلمتهم على الخير والهدى، وأسأل الله تعالى أن يجمع شملهم. اللهم اكفهم حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظ أهلنا في مصر من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تولي عليهم خيارهم يا رب العالمين، وأن تؤلف ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونسألك لإخواننا في كل مكان أن تولي عليهم خيارهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. إخواننا في مصر في هذه الأيام يعيشون موجة الانتخابات الرئاسية التي أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيديهم إلى من يقودهم إلى الخير ومن يجعل الله تعالى الخير يجري على يده. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعل قلوبنا جميعا على قلب رجل واحد يحب الخير لإخوانه في كل مكان. مرحبا بكم أحبتي الكرام في كل مكان من استديوهاتنا، استديوهات قناة إقرأ في جدة. اليوم الحلقة تختلف عن كل الحلقات، كما تشاهدون ما معي أحد في الاستوديو. ربما هذه ليس ربما بل البرنامج تقريبا يعني مضى له الآن 4 سنوات أو 5 سنوات، هذه الحلقة تقريبا رقم 150. أول مرة أطلع في البرنامج وحدي في الاستوديو، وذلك لسبب. هذه الحلقة هي الحلقة الختامية من هذا الموسم، ليست ختامية البرنامج، سأعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد رمضان أو بعد الحج، لكن ختامية لهذا الموسم. أحببت أن تكون الحلقة لكم أنتم بصراحة. سوف نستعرض في حلقتنا اليوم أحسن التقارير التي أثرت، يعني هناك بعض التقارير حفظت في اليوتيوب وشاهدها في اليوتيوب وحده، في اليوتيوب وحده ملايين، بعضها وصلت 1.5 مليون ومليونين فقط في اليوتيوب، فضلا عمن أخذوها ووضعوها في منتدياتهم وشاهدها أيضا أعداد كبيرة، فضلا عمن تناقلوها عبر رسائل الواتساب والروابط التي تنقل عبر الجوالات. فأنا أكاد أن أجزم أنه ما دام المشاهدة وصلت في اليوتيوب إلى 1.5 مليون، ربما أيضا بالوسائل الأخرى وصلت المشاهدة أظن إلى يعني أعداد أكبر من ذلك بكثير. سنعرض عددا من التقارير المؤثرة وسوف أعلق عليها. سوف يعني اليوم أسولف معكم شوي عن بعض المواقف التي تحصل في التقارير. يعني أحيانا أزور مثلا مستشفى السرطان، نسأل الله أن يشفي جميع مرضانا، ثم يحدث بعض المواقف في دخولي أو في خروجي أو في زيارتي لبعض المرضى فلا تنشر في الحلقة، لأننا أحيانا نصور 4 ساعات فلا نبث في الحلقة منها إلا 7 دقائق فقط، 4 ساعات نبث منها 7 دقائق. طيب هذه ال4 ساعات ما الذي حصل فيها؟ سأتحدث معكم إن شاء الله تعالى عن شيء من هذا خلال حلقتنا. سنعرض بعض التقارير وأخبركم، يعني اليوم سأجعلكم تعيشون معي حياة البرنامج. الإخوة الذين ربما لا يستطيعون مشاهدتنا عبر الفضائيات يستطيعون أن يدخلوا الآن إلى موقع قناة إقرأ فيشاهدوا الحلقة أيضا على الهواء مباشرة. أيضا الآن الرابط للمشاهدة المباشرة موجود في صفحتي في تويتر وفي الفيسبوك وفي صفحة البرنامج، أيضا صفحة ضع بصمتك في الخاصة بالبرنامج في الفيسبوك يمكنوا بإذن الله تعالى أن تشاهدوها، فمرحبا بكم. أيها الأحبة الكرام، كان هناك عدد من الحلقات لها تأثيرها بصراحة. من أقوى الحلقات التي كان لها تأثير الحلقة التي تحدثنا فيها عن أفريقيا. طبعا كان يقدم لي دعوات كثيرة للذهاب إلى أفريقيا، فكنت أقول في نفسي ربما يكون غيرها أحوج، فلما أذهب مثلا ألقي محاضرات مثلا في السودان كبلد عربي يفهم كلامي مباشرة، أو في اليمن أو في الأردن، مصر، لبنان، تونس إلى آخره، يعني هؤلاء يفهمون لغتي مباشرة. أما أن أذهب إلى مثلا كينيا، تنزانيا، بعض الدول التي لغتهم سواحلية ولا يفهموني، كنت أظن أنه لا نفع كبير لذهابي، فكنت أعوض الأخوة بإرسال كتب إليهم أو سيديات أو كفالة بعض الدعاة مثلا في رواتبهم أو غير ذلك. لكنهم أصروا علي بالذهاب، فذهبت إلى تنزانيا وعرضنا لكم ثلاث حلقات حقيقة عنهم. وجدت أن البلاد الأفريقية، طبعا أفريقيا فيها كما تعلمون 950 مليون شخص، فيهم ما لا يقل عن تقريبا 52% هم مسلمون، فيهم طبعا البقية ما بين نصارى وما بين وثنيين. إذن لما نتكلم عن أفريقيا نتكلم عن قارة أكثر الذين فيها هم أصلا أهل إسلام. ذهبت إلى هناك، أولئك القوم فيهم طيبة قلب وحرص على الخير ومحبة يعني لمن يسمونهم بأحفاد الصحابة، حتى إنني زرتهم هناك بعضهم ما يعرفني وربما لم يشاهدني في التلفاز من قبل، ومع ذلك يا جماعة يجتمعون في المحاضرات بأشكال يعني بأعداد غفيرة جدا. بعد تلك الحلقة والله الحمد صار تأثير، اللهم لك الحمد. نحن بثينا ثلاث حلقات، بعدها أرسلنا تقريبا أكثر من 100,000 مصحف إليهم، شحنت كلفت قريبا من 300-400,000 ريال، يعني يمكن 100,000 دولار. أيضا بني عن طريق شخص من الإخوة هناك 4 مساجد، وعن طريق شخص آخر كفل عدد من الأيتام كبير لا أذكر الآن كم الرقم. أيضا وزع عدد كبير من المصاحف شحنت إليهم من مصر، 100,000 خرجت من السعودية مترجمة بالسواحلية، أيضا من مصر جاءهم كمية كبيرة، أيضا أرسل عدد من التمور وغير ذلك، فكفل عدد من الدعاة، صار في نوع من الارتباط بعد الحلقة. البرنامج يا جماعة الذي له تأثيره في الواقع هو البرنامج الذي نسأل الله تعالى أن يكون ناجحا فعلا. يعني ما أريد فقط نأتي ونتكلم عن أفريقيا وبعدين يلا في أمان الله يا شباب يلا نتعشى في الاستديو مع الشباب ولا برا ونمشي وننام، والحلقة الجاية عن إيش؟ والله نبغى الدعوة إلى الله في مثلا الأردن، يلا تعالوا نتكلم عن الأردن. لا، ما دام الحلقة تنتهي ثم لا يكون هناك برنامج عمل مشروع، أنا ما أعتبر الحلقة نجحت. أفريقيا والله الحمد كان فعلا في تأثر كبير من الناس. عدد من الإخوة زار تنزانيا، وأنا لا أزال أقول إلى الآن، من يسمعني يا جماعة الآن الذي يريد في هذا الصيف، سواء من إخوتي الذين في دول الخليج أو من غيرهم، الذي يريد أن يزور أحدا، أن يزور تنزانيا أو أن يزور كينيا أو أن يزور شيئا من البلدان في أفريقيا أو أثيوبيا أو شيئا من البلدان في أفريقيا، عندك برنامج دعوي، يعني تقول أنا مستعد أتكفل بقيمة برنامجي مثلا، بتذاكري، بسكني، بقيمة البرنامج، إذا احتجنا إلى استئجار صالة، احتجنا إلى تنقلات بالسيارة، أنا سآتيهم وأنا جاهز. لن أقول يا جماعة استأجروا لي سيارة تنقل لي من هنا إلى هنا مثلا ب1,000 دولار، طيب نحن ما عندنا 1,000 دولار نعطيك إياها، لا، اذهب إليهم أنت ومعك برنامجك كاملا، عندها ستجد إخوة يعني حريصين أخيار يقيمون لك البرامج، يترجمون لك الكلام مباشرة، يستقبلونك أحسن استقبال، يكرمونك غاية الإكرام، يعني ربما أحيانا يعني يكرمونك على قلة ذات يدهم ومع ذلك يبذلون من أجلك. فأنا مستعد أقوله من هذا البرنامج أن أربط من كان من الإخوة يريد أن يذهب هناك أسبوع أسبوعين يدعو إلى الله تعالى، فأنا مستعد للترتيب له، يراسلني عبر إيميلي أو عبر تويتر، أنا أستطيع بإذن الله تعالى أن أربط بينه وبين الدعاة الموثوقين هناك أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وبإذن الله تعالى أن يكون له تأثيره هناك إن شاء الله تعالى. أفريقيا تحتاج إلينا جميعا بحقيقة، من أراد أن يعني يعمل أي عمل دعوي هناك فهو موفق. وأقول ولا أزال أقول دائما، كم تحتاجنا أفريقيا. نحن إذا مرضنا ندعو الله سبحانه وتعالى نقول اشفنا أعطنا الشفاء. نحن إذا جعنا نقول يا ربي أعطنا طعاما. نحن إذا مرض أولادنا نقول يا ربي اشفي أولادنا. نحن إذا أردنا نتزوج ندعو الله أن يوفق بيننا وبين زوجاتنا. إذا كنا نحن نعبد الله ونحبه فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا كله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي. اللهم لك الحمد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه القبيلة هي قبيلة الماساي، وهم قبائل منتشرون كثيرا في صحراء أفريقيا. ذهبنا إليهم عبر غابة مررنا بها، غابة خطرة شوي، لكن ما دام أنك بالسيارة ومغلق النوافذ يعني ما عليك خطر. وأيضا يمكن أن تذهب يكون معك بعض الإخوة يعني الذين عندهم خبرة بالمرور في مثل هذه الغابات عبر طرق معينة. الشاهد وصلنا إليهم، هم تعودوا لمن يأتي إليهم من السياح الأوروبيين أن يأتوا يدفع ما يقارب تقريبا 25 دولار بعملتهم، ويرقصون له رقصة معينة، معهم زي البوق ينفخون فيه وعصيان، رقصة معينة تقريبا 10 دقائق ويأخذون هالمال. فهم تعودوا على مثل ذلك، وملكهم أول ما يأتي السياح وينزلون، السياح أوروبيون يصورون معهم وكذا ويعطونهم فلوس. فأول ما نزلنا نحن أول عرب يصلون إليه، من غير مبالغة يا جماعة، نحن أول عرب يصلون إليهم. قبلنا لم يروا إنسانا عربيا، يعني واحد كذا لابس عمامة ولابس ثوب، ما رأوا قبلنا أحدا أبدا، تعودوا أن يروا الأوروبيين. فلما جئنا أقبل إلينا الملك، وتشاهدون الملك واقف جنبي تقريبا، واحد كذا باين على أنه ملك يعني في مظهره وشكله. فأول ما وصلنا إليهم أمره الملك أن يرقصوا، فأشار لهم المترجم الذي معي باللغة السواحلية أن لا ترقصوا. فقال لنا الملك ليش ما أتيتم لأجل أن نرقص لكم؟ فقال له المترجم لا ما نريدكم ترقصون. قال طيب من سيرقص؟ ترقصون لنا أنتم؟ فقلت له لا والله ما جينا نرقص احنا، لكن العشر دقائق التي أنتم سترقصون فيها نحن نريد منكم شيئا آخر. قالوا ما هو؟ فقلنا له الشيء الآخر هو أن تستمعوا إلينا أنتم، نحن نريدكم أن تستمعوا إلينا أنتم. العشر دقائق بنعطيكم 25 دولار، لكن استمعوا إلينا. فوقفوا يستمعون إلينا، وتكلمت عن الإسلام. طبعا أنت لما تطالب أن تتكلم عن الإسلام كله في ما لا يزيد يعني هي كلها 10 دقائق أو ربع ساعة مقسومة بيني أنا سأتكلم بالعربي، والمترجم الذي معي الشيخ نور الدين سيتكلم باللغة السواحلية، وهم لا يفهمون سواحلي، يفهمون لغة ثالثة أصلا، والملك ملكهم سيتكلم من السواحلية إلى لغتهم. يعني الملك ما يعرف عربي فأنا ولا يعرف إلا سواحلي، وأنا ما أعرف سواحلي فأنا أتكلم عربي، المترجم يترجم من العربي إلى السواحلي، يفهمها الملك بس السواحلية يترجمها بلغتهم. فالربع ساعة ليس لي منها إلا 5 دقائق، فأنا مطالب في هذه 5 دقائق أن أتكلم عن الإسلام كله في 5 دقائق. فتكلمت أجبت عن الأسئلة الثلاثة التي حيرت العالم: ما لماذا خلقنا؟ من خلقنا؟ من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين نصير؟ من خلقنا؟ من هو اللي خلقنا؟ الله. من هو الله؟ الذي إن دعوناه أجابنا وإن استرزقناه رزقنا. طيب لماذا خلقنا؟ لنعبده. طيب وإذا عبدنا إيش نستفيد؟ إلى ماذا نصير؟ بعد ذلك جنة ونار. تكلمت عن هذا ثم قلت لهم في آخر كلامي أريدكم الآن تتخذوا قرارا وتقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفعلا نطقوا الشهادتين. اتفقت مع الإخوة أن يتابعوهم، يرسلوا إليهم داعية، الداعية أيضا كفالته لا تتعدى أحيانا $100 إلى $150 في الشهر الكامل، يعني تستطيع أن تكفل داعية يدعو إلى الله هناك بما لا يزيد عن $150 في خلال الشهر الكامل. وكما ذكرت أنا يمكن أن أربط بين بعض الإخوة اللي ممكن يتعاملون مع الجمعيات الموثوقة هناك، ففي متابعة. أسأل الله تعالى أن يثبتهم على الإسلام. هذا حقيقة كان يعني من أكثر الأشياء سعادة يا أخي، أنك تأتي إلى قوم وتتكلم لمدة ربع ساعة وينطق الشهادة قبيلة كاملة برجالهم ونسائهم وأطفالهم، بلا شك أنه أمر في غاية السرور. وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياهم على الدين. أيضا من أكثر الحلقات التي صار لها تأثير حلقة المخدرات، ويعني سبحان الله أحيانا بعض الأشياء لا تعرف أهميتها حتى تدخل فيها. يعني أحيانا بعض الناس تتكلم معه عن ربما عن المخدرات، فهو أصلا إنسان طيب وحريص، وأولاده أصلا أخيار وحريصون على الصلاة وبارون به، وزوجته وأبناه وكذا، وربما أيضا عيال إخوانه وعيال أخواته، فيقول لك يا أخي ما في مخدرات، أنتم معطين الموضوع أكبر من حجمه. فتقول يا أخي بلى في، يقول لا ما في مخدرات. ثم تأتي إلى شخص آخر ربما ابنه واقع في المخدرات وابن أخيه، فإذا تكلمت يقول نعم هذا أهم موضوع، الدنيا كلها مخدرات، ما في بيت إلا في متعاطي. فتقول سبحان الله. لذلك الذي يطلب من يعني ألا يعملون في الدعوة سواء من خلال البرامج الفضائية أو الخطب أو كذا، أن يتكلم فيما يهم الناس لا فيما يعيشه هو. يعني أنا ما أتي في البرنامج أتكلم عن مشاكلي، مثلا أنا اليوم صار لي مشكلة مع زميل لي في الجامعة، ولا اليوم المرور وقفني وكتب علي مخالفة وأنا لم أخالف، أو الشرطة أمس كذا، لا ما أجي أتكلم عن مشاكلي، أنا أتكلم عن مشاكل المجتمع. المخدرات يا جماعة هي مشكلة كبيرة جدا تعاني منها البلدان اليوم، سواء البلدان المسلمة ولا غير المسلمة. بلدان الخليج بالذات وبلاد الحرمين بالذات تتعرض لهجمة كبيرة جدا. في تصريح لوزارة الداخلية قبل فترة يسيرة يقول الناطق الإعلامي الرسمي وزارة الداخلية في السعودية أن الذي قبض عليه من المخدرات، قبض عليه في التهريب، ليس الذي يعني استطاعوا تهريبه وروجوه، لا، هو يتكلم عما قبض عليه ومنعوا من إدخاله، الذي قبض عليه في فقط في المملكة العربية السعودية يساوي 28% من المقبوض عليه في العالم، يعني الثلث تقريبا. هذا موضوع مهم يا جماعة. يا جماعة يقبض على ملايين الحبوب المخدرة في خلال في تقرير وزارة الداخلية أنه خلال تقريبا شهرين فقط قبض على أكثر من 6 ملايين حبة مخدر. يا أخي سكان المملكة كلهم ما يصلون إلى 30 مليون، 6 ملايين، يعني كم يعني لكل تقريبا 3 أشخاص أو 4 أشخاص مفروض يتعاطى واحد منهم. عدد ما قبض عليه أيضا يعني آلاف الكيلوات من الحشيش المخدر، الهيروين إلى غير، أمر مؤلم فعلا. فتكلمنا عن المخدرات بصراحة، واستضفنا بعض التائبين من تعاطي المخدرات، والحلقة والله الحمد كان لها تأثير بصراحة، لأنهم تكلموا، التائبون أنفسهم تكلموا كيف تعرف أن ابنك متعاطي مخدرات. أحيانا بعض الآباء يقول لا والله ابني حبيب وطيب ولطيف ويسهر مع أصحابه عادي ويأتي وخليه يعيش حياته. فذكرنا بعض النقاط، كما أن هناك أعراض معينة تكتشف أن هذا فلان مصاب بالإنفلونزا أو أنه مصاب بمثلا الربو أو كذا. كذلك تكلمنا عن بعض المظاهر التي تظهر على الشخص إذا كان مصابا بالمخدرات. وصلني رسائل كثيرة وعلى إيميل البرنامج وعلى جوالي من عدد من الناس يقول والله فعلا جلست مع ابني لما لاحظت عليها النقاط واعترف لي بأنه متعاطي لذلك. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم نتعرض لحرب. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. كم صار لك، كم سنة لك علاقة بموضوع المخدرات عموما؟ يعني خبرتك كم طولها؟ خبرتي في موضوع المخدرات، أنا تعاطيت المخدرات

يذكر بأن أباه يعني مقصر في صلاته وفي أولاده وكذا، ويقول ويراني أخرج يعني مع من أشاء لا يسألني أين تذهب، يرانا نصلي ومع ذلك لا يحدث نفسه أن يصلي. يقول يأتي من دوامه وعادي بسيجارته جالس أمام القنوات ويعني يعيش كما يعيش بعض الناس. يقول ذلك اليوم يا شيخ في حلقتكم عن الموت، سبحان الله غير في القنوات فإذا أنت تتحدث في البرنامج. يقول أول مرة يرى البرنامج فتابعه إلى نهايته، ووالله كنت أرى دمعه يسيل من عينيه على خده. يقول والله هذه الحلقة قلبت حياته، فأنا أقول الله يثبتنا وإياه على الخير، وأحمد الله تعالى أن وفق إلى ذلك، أن والله ما مني شيء ولا إلي شيء، وأسأل الله الإخلاص. لكن والله يا أخواني أفرح لما أرى مثل التأثير، وأن الناس يعني هذا تأثر وهذا تاب وهذا تبرع وهذا بنى مسجدان. نحن بشر سبحان الله ونفرح يعني بمثل ذلك، وهذه البشائر بلا شك أنها تسر المؤمنين. فأسأل الله تعالى أن ينفع بذلك وأن يختم بصالحات أعمالنا. من أعظم الحلقات أيضا التي صار لها تأثير ومشاهدة كبيرة وتجاوب من الناس الحلقة التي تكلمنا فيها عن الصبر. الصبر طبعا على المرض، الصبر على الفقر، الصبر على المصائب. كنا قد قابلنا الشيخ أبو فهد الذي توفي 5 أو 6 من أولاده بمرض، وكان سبحان الله يدفن هذا الولد ثم لا يمضي وقت يسير إلا مباشرة انتقل نفس المرض إلى الثاني، وكان أكثرهم يموت باللوكيميا سرطان الدم. قابلناه وكان حقيقة الكلام معه مبكي يعني، ورجل ثابت سبحان الله وهو يتكلم. وأيضا صار لها تأثير، وكان بعض الناس والله راسلني قال يا شيخ أنا عندي ولد مات في حادث قبل 10 سنوات ولا أزال إلى الآن حزين، فلما رأيت حلقتكم هان علي ما هان علي موت ولدي. قلت الحمد لله أنا عندي 4 غيره، وهذا الرجل يموت أولاده بين يديه واحدا واحدا، حتى إن إحدى بناته أصيبت وهي حامل، فكان الطبيب يحاول أن يقلل العلاج عنها خوفا على الولد. يقول سبحان الله وولدت ثم لم يمضي عليها أيام وماتت. يقول وولدها الآن أو بنتها عندنا. فعلا لما ترى موقفه تتذكر قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طيب وتوفي الثالث والله يغفر. أي نعم، وقلنا لعلها تعدي وتنتهي إن شاء الله على هالموال، وانتهينا ولكن جت على شو اسمه. الحقيقة الموت اللي أنا تأثرت منها كثير هو موت الابن الأكبر، ما كان فيه شيء. الحقيقة كان يعني عنده شو اسمه، كان عنده ما كان فيه شيء، حتى ما كان مرض إخوانه فيه شيء. كان في خميس مشيط. أكبر اللي هو من؟ فهد. أبو الولاد. نعم. وش اسمك يا ولدي؟ عبد العزيز ولا وش اسمك؟ هذا عبد العزيز. هذا أكبر عياله. هذا أكبر عياله. كنت أنا في الأردن، اتصل علي إنه كان في مكة. فهد. نعم. هو عياله. إن مرض يوم السبت. لا والله لا أحد دخل. صخن والخميس توفى. لا إله إلا الله. 3 أيام فقط. ما جتك ليالي قعدت تفز تالي الليل كذا وتفكر في فهد؟ والله يا شيخ المشاعر لا تقول يعني. عطني وش اللي ولا الليل كله يعني الحقيقة وش أوصف. ما قد يوما رأيتهم في المنام ولا؟ الرؤى ما رأيت إلا هو فهد رحمه الله، شفته مرة واحدة. وش رأيت؟ بس كان قال ناقص عليك دراهم شيء. يقول لك؟ لا إله إلا الله. وبعدين قلت حنا استلمنا رواتبك خلاص. سئل علي بن الحسين رحمه الله تعالى، قيل له: ما تقول في موت الوالد؟ قال: ملك حادث، يعني يموت الأب فيحزن عليه الابن لكن يأتيه إرث ومال. قيل: فما تقول في موت الزوج؟ قال: عرس جديد. قيل: فما تقول في موت الأخ؟ قال: كسر للجناح ويبقى جناح. قيل: فما تقول في موت الولد؟ قال: ذاك طعنة في الفؤاد لا تبرأ أبدا. ذاك طعنة في الفؤاد لا تبرأ أبدا. موت الأولاد بلا شك أنه مصيبة، هو فلذة الكبد وحبة القلب وجمارة النفس، فإذا فقده الإنسان بلا شك أنه يجد له موجدة. إذا قبض إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول: الله، فماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الإنسان يا جماعة لما يستشعر هالمشاعر يهون عليه ذلك، يقول: يا ربي أنت اللي أعطيتني إياه وأنت اللي أخذته، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. من معنا يا شباب؟ طيب خلوه ينتظر شوية بس، عشان أرجو من الإخوة المتصلين يعطونا بس يعني إلى نهاية الفاصل، ثم بعد ذلك نستقبل اتصالاتهم. من أعظم أيضا ما أثر وكان لها أيضا لله الحمد تأثير واقعي حلقة الفقر. الله سبحانه وتعالى قضى وقدر على أن يكون الناس يتنوعون في أرزاقهم، كما قال الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طبيعي أن يكون فلان يعطيه الله تعالى مالا لكن ربما أخذ منه الصحة فيشتري بماله ما يشاء، لكن ربما لا يستطيع أن يستمتع به لأن ما عنده صحة. وقد يعطي الله تعالى فلانا قوة في بدنه لكن يأخذ منه المال فيشتغل حمال في السوق. قد يعطي الله تعالى فلانا أولاد كثر لكن يأخذ منه المنصب. وقد يعطي فلانا منصبا رفيعا لكن يأخذ منه الأولاد. فالله تعالى يقسم المعيشة بين الناس، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويفاضل الله تعالى كما يشاء بحكمته جل وعلا. الفقر ليست مشكلة خاصة ببلد معين، كل البلدان العالم فيها فقر. أمريكا فيها فقر، أوروبا فيها فقر، وترى الهوملس في الشوارع والذين ليس لهم بيوت والذين يأكلون من القمامة، هذا موجود في كل بلاد العالم، ومنهم من يتعامل معه بنظام معين يصرف لهم للبطالة أو يصرف لهم أطعمة أو نحو ذلك. كل دولة تتعامل مع هذا. أمر الله تعالى بالإحسان إلى الفقراء، ولا ينتظر الإنسان أن يأتي الفقراء إليه، لا، بل الإنسان الصالح يذهب يتتبع الفقراء في بيوتهم، يتصدق عليهم، يحسن إليهم. ما يحتاج الفقير يأتي إليك ويذل نفسه ويقول: يا أخي ما عندي طعام. لا، أنا أسأل: إيش أخبارك يا فلان؟ عساك بخير؟ ها، إن شاء الله ما عليك ديون، إن شاء الله أولادك كذا. أنا أبدأ أحسن إليهم. يا جماعة، الإنسان كلما أحسن إلى الآخرين بارك الله تعالى له في ماله وفي ولده وفي جهده. كان لنا حلقات عن الفقر، وأحمد ربي جل وعلا وأشكره فهو ذو الفضل الواسع، ثم والله أقدم تحيتي إليكم أنتم، والله اتصالات كثيرة جدا وصلتني ورسائل سواء لي ولا للقناة، يسألون كيف نصل إلى هؤلاء الفقراء، دلونا عليهم. فقمنا يعني عمل خط ما بينهم وبين جمعيات خيرية، فكفل عدد كبير من الفقراء في بعض البلدان، وأنا لا أتكلم عن بلد معين، أنا أتكلم عن العالم ترى يا جماعة. وجعلنا نصل من بعض التجار اللي عندهم زكوات وبين بعض الجمعيات الخيرية القائمة على فقراء. يعني في جمعيات خيرية تكفل مثلا أكثر من 20 عائلة كلهم أيتام، كلهم تحت 10 سنوات ربما، وأبوهم ميت أو عنده أي ظرف، فتكفلهم في أجرتهم وفي دراستهم وفي علاجهم. فيأتي بعض الأغنياء ويتكفل 3-4 عوائل. ونحن يا جماعة دائما سواء كنا أغنياء أو أقل غنى، نحتاج دائما إلى أن نضع بصمتنا مع الفقراء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. الحين هذول عندهم عيال في سن المدرسة يدرسون عيالهم؟ يدرسون عيالهم اللي في سن المدرسة كلها تدرس، يروحون يدرسون. نعم في باصات تجي. طيب هل عندهم قيمة الدفاتر والمرايل والمصاريف؟ والله ما قلت لك، في فعال خير يجون هنا أكثر ما يجون عندي هنا. انتم الان وصلتوا لعندنا وشفتوا اوضاعنا، وما يحتاج يعني ان نشرح وضعنا ولا شيء، ولا العلم عند الله تعالى. وصلتوا لعندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه يعني رؤيه الانسان لامثال هؤلاء ورؤيه لاطفال صغار يعيشون مثل هذه المعيشه، ثم تذكره لاطفاله احيانا وهم يعيشون عيشة يعني أحسن منهم بكثير، يعني في بيوتهم ودراستهم. يعني الواحد منا أحيانا ربما يشتري أحيانا لطفله لعبة يعني 200 ريال 300 ريال، والطفل يلعب بها ربما نصف يوم يكسرها، بينما هؤلاء هالـ200 ريال التي تعطيها له هي بالنسبة له يعني يستطيع أن يعيش بها أحيانا يعني مدة طويلة. ف يعني ثم لا تسألني يومئذ عن النعيم. أنا عادتك أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. ليس المهم أيها الأحبة الكرام أن نتأثر فقط بما يتعلق بالفقراء، إنما الأهم ماذا نقدم، ماذا نقدم. في إحدى المرات مريت على محل واشتريت أكياس رز أبو 5 كيلو وبعض البسكوتات، يعني يمكن كلها ما كلفتني يعني تقريبا 200 ريال، وأركبت كل أولادي معي في السيارة وذهبت إلى مكان أعلم أنه يوجد فيه مساكن للفقراء، يعني يسكنون كما رأيتم يعني قبل قليل في عشش وصفيح، وجعلت أولادي ينزلون وهم صغار، بعضهم يعني في أول ابتدائي ثاني ابتدائي، ينزل بنفسه ومعه الكيس وأخوه معه كذا كيس فيه حلويات، ويتوجه به إلى البيت، ويكون غالبا في أطفال برا البيت ويعطيهم كيس رز ويعطيهم كذا. أنا أستطيع أني أتبرع الجمعية خيرية بـ200 ريال وهم يقومون بذلك، أو أستطيع أيضا أن أرسل ربما أحد الطلاب أو أحد من المصلين معي في المسجد جزاه الله خير يمكن وقته أوسع من وقتي، أقول خذ يا فلان جزاك الله خير 200 ريال اشتري بها كذا وزع. لكني كنت أريد أن أضع بصمة في قلبي وأن أرقق قلبي، وأني أرى عيالي وهم يبذلون مثل هذا الخير. أنا أدعو يا جماعة كل من يشاهدني الآن إلى أن يبذل ما يستطيع من خير، وأن يكون هو بنفسه يذهب ليراك الله تعالى وأنت تحمله بيدك وتمشي على قدمك وتناول بكفك، فبكرة الكف التي تصدقت إذا رفعت إلى الله تعالى وقالت يا ربي اغفر وارحم واشفي مريضي واقضي ديني، استجاب الله تعالى، لأنها كف طاهرة تعرفت إلى الله تعالى في أيام الرخاء فيعرفها ربنا عز وجل في الشدة. أنا أدعوكم أيها الأحبة والله العظيم، والله إني أحب لكم ما أحب لنفسي، فأدعوكم إلى أن تفعل ذلك بنفسك أنت، لعل الله أن ينفع به. من أعظم الحلقات أيضا التي كان لها تأثير سواء فيها أو من خلال الصدى الذي وجدناه، الحلقة التي تكلمنا فيها عن السجون. السجون مليئة بأقوام عندهم ظروف متعددة وقصص متنوعة، منهم أشخاص سجن بسبب قضية جنائية، قتل، مضاربة، سرقة، منهم أشخاص سجنوا بسبب دين، يعني عالج ولده أو ربما اشترى سيارة وصار لحادث بها فاضطر يشتري سيارة أخرى ولحقه دين فسجن بسبب أنه لم يسدد الدين، ومنهم أشخاص سجنوا بسبب يعني ربما مكيدة من بعض الناس عليهم أو ربما بأخطاء تتعلق بالأموال وغيره. من أكثر ما أثر تلك الحلقة التي قابلنا فيها الشاب الذي كان يحتاج إلى مال وذهب إلى محطة وقود وحاول أن يسرق من العامل، ثم تعارك هو وإياه وضرب العامل ووقع العامل على الأرض، ثم أخذ حجرا ودق به رأس ذلك العامل حتى مات. السجن مليء بالعجائب، بل أستطيع أن أقول السجن لا تنقضي عجائبه. كيف حالك يا ابني؟ عساك طيب. كم عمرك؟ 24 سنة. 24. كم صار لك؟ 4 سنين. دخلت عمرك 20 أو أو أو قبل؟ 17 ونص. إيش قضيتك؟ قتل. محكم عليك الآن إعدام. كيف صلاتك؟ الحمد لله. الصلوات الخمس. كيف حفظك القرآن؟ لا مش حافظ. مش حافظ ولا شيء. آيات قصيرة. أنا ودي ابني لما تقدم لتنفيذ الحكم أشوفك ما شاء الله حافظ القرآن، مصلي لك الأحياء ما شاء الله، تزين وجهك بحيث أنك فعلا تلقى الله تعالى وأن تقول يا ربي وعجلتي وليك ربي الكرم. أسأل الله أن يفرج عنك، أسأل الله أن يفرج عنك، أسأل الله أن يفرج عنك وأن يخفف على أهلك يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم. أسأل الله تعالى أن يفرج عنه وأن يفرج عن جميع السجناء. وهو بلا شك يعني تكلمنا طويلا عن السجن وعن مشروعيته في الإسلام، لكني أنا يعني أود أني أرسل رسالة حقيقة إلى إلينا، إلى من هم خارج السجون. من استطاع منكم أن يبحث عن الذين سجنوا بسبب دين حقيقي، ليس بسبب دين ترفه، يعني لو واحد فرضا مع سيارة ب40,000 وذهب واشترى سيارة ب200,000 يتدلع ثم قال أنا علي دين 160,000 وسجنوه قال يلا سددوا عني، لا ما سدد عنك، نحن نسدد عمن أصيب بجائحة في ماله. شخص احترق منزله فاضطر أن يستلف ماله لأجل أن يشتري أثاثا جديدا أو يعالج ولده أو ما شابه ذلك، فسجن بسبب أنه لم يستطع أن يسدد، هذا نعم هذا نساعده. فأنا أقول يعني للإخوة الكرام والأخوات، من استطاع أن يتتبع أمثال هؤلاء، ولأن هناك جمعيات خيرية لرعاية السجناء موجودة في أكثر البلدان يمكن أن يستفيد منها الإنسان. كذلك بعض السجناء الذين ربما سجن بسبب حق خاص، إما بسبب مضاربة إما بسبب أي شيء، يمكن الشفاعة والواسطة عند أصحاب الحق ليتنازلوا فتعيده إلى أهلي وأولاده. أقصد أن نضع بصمة في مثل هذه السجون. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. كن بينهم كن مثل بصمتك. الهداية إلى الخير والهداية إلى الحق بلا شك أنها أعظم منه يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده، أن يهدينا الله تعالى إلى عبادته إلى توحيده. بعث الله تعالى كل الرسل لأجل أن يعبدوا الناس له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نحن جميعا مطالبون أن نسير على طريق الرسل، بمعنى أن نأمر الناس بالخير، أن ننهاهم عن الشر، أن نحاول هدايتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هذه سبيلي ماذا أفعل؟ يقول الله تعالى قل هذه سبيلي ماذا أفعل؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قدرة الإنسان على أن يدعو الآخرين هذا بلا شك أنه اقتداء بالأنبياء. أيضا زد على ذلك قدرة الإنسان نفسه على أن يتخذ القرار الشجاع بالهداية والدخول في الإسلام، هذه أيضا قرار يدلك على عظم الإيمان في قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم قال ورجل آمن بنبيه ثم آمن بي، يعني رجل آمن بموسى عليه السلام وصار يهوديا ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف على الإسلام فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له أجره مرتين، بمعنى لو صلى صلاة الظهر مرة واحدة فالله تعالى يحسب له الأجر مرتين، صام رمضان واحد يحسب الله تعالى له الأجر مرتين. وكذلك من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإن الأجر له يكون مرتين. عدد كبير جدا اليوم من المسيحيين يدخل اليوم في الدين المسيحي الحقيقي. عجيب، ما هو مسيحي يدخل في الدين المسيحي؟ نعم، يدخل في الدين الذي جاء به عيسى. عيسى عليه السلام بعث لا ليقول للناس اعبدوني أنا ابن الله اعبدوني مع الله، لا، وإنما بعث كما بعث كل الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة اتبع عيسى واتبع موسى واتبع شعيبا وصالح وهود ولوط وكل الأنبياء، لأنهم كلهم جاءوا بالهداية والدعوة إلى دين واحد عبادة الله تعالى وحده ولا شريك له. لذلك كثير من النصارى اليوم المسيحيين يدخلون في دين الله تعالى أفواجا. في أمريكا التقارير الرسمية تقول، وهذا عرضناه في حلقتنا على الهداية لكن يعني من باب نذكركم بشيء مما سبق، تقول إنه في كل 20 دقيقة يدخل أمريكي في الإسلام. هذه تقارير رسمية وأنا مسؤول عنها، موجودة في النت ويعني يمكن أن تترجمها الإنسان. في ألمانيا التقارير الرسمية الحكومية، ليس تقارير مراكز إسلامية، مراكز الإسلامية تقاريرها يعني أوسع من ذلك وأكثر، تقارير الحكومة تقول إنه في كل 2 ساعة يدخل مسلم جديد في الإسلام في ألمانيا. في فرنسا أيضا العدد قريب من ذلك، في الدنمارك العدد قريب من ذلك، في بريطانيا العدد أكثر من ذلك، قل مثل ذلك في كندا وفي غيرها. فعلا إذا نظرت وجدت أن بعض الناس لا يحتاج لدخوله في الهداية إلا دفعة يسيرة بس وكلام عن الإسلام ويهتدي بإذن الله. والله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. سيدنا الشيخ كنا عباد الله، أنا إنسان مسيحي لا بهاجي إلا أتجوز مرة. أنت مسيحي؟ وإلى الآن مسيحي ما أسلمت؟ وممنوع تطلق كمان؟ ممنوع تطلق. طيب ليش يا نشأت ما تدخل في الإسلام؟ هو بحصل للشرف خلاص. أنا أقول الله سبحانه وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الله تعالى ليس له ولد، هو الغني سبحانه وتعالى وهو لا يرضى أن نعبد معه أحد. وعيسى عليه السلام هو مثل موسى ومثل شعيب ومثل محمد، رسل من عند الله سبحانه وتعالى. ما يجوز نقول والله عيسى ترى ابن الله، بكرة بنقول والله شعيب أخو الله، وبنقول لوط هو عم الله. لا إله، ما يجوز. الله تعالى شيء آخر تماما جل وعلا، إله أبونا، هو سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا. لذلك أنت إذا أسلمت بتشعر بسعادة بإذن الله، وتشعر بإذن الله أن الله تعالى يدخل على قلبك سرور ورضا بالقضاء والقدر، وبأسل للشرف أبد. فأنا الآن ودي والله أنك تدخل في الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل ورائي أشهد أن لا إله إلا الله. الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأشهد أن الجنة حق. وأشهد أن الجنة حق. وأن النار حق. وأشهد أن النار حق. وأن يوم القيامة حق. وأن يوم القيامة حق. الله أكبر. دينه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. بصراحة يعني هو كنا في زيارة إلى أحد المستشفيات، ما كنت زائر الرجل، كنت زائر شخص آخر يعني، فسبحان الله يعني قلت خلني أمر على بعض المرضى نسلم عليهم وندعو لهم من باب يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار مريضا في الصباح جعل الله تعالى له 70,000 ملك يستغفرون له إلى المساء، ومن زاره في المساء جعل الله له 70,000 ملك يستغفرون له إلى الصباح. قلت نال هذا الثواب، فمررت به وسلمت عليه، ثم ذكر لي بعض الآلام، ما أهلي ما يزوروني وكذا، طيب أين أهلك؟ فذكر بأن زوجته تركته منذ سنين مع أولادها. قل طيب ليش ما تتزوج؟ قال أنا مسيحي والزواج عندنا مرة واحدة فقط. فتكلمت معه عن الإسلام ولله الحمد يسر الله تعالى له ونطق الشهادتين، وأسأل الله تعالى لنا وله الثبات. وهذا حقيقة رسالة إلينا جميعا يا جماعة، ترى عدد كبير من يعني غير المسلمين سواء من المسيحيين الذين يعيشون معنا، وربما هم أهلنا، أحيانا عمك أو خالك أو أخوك أو جارك، أو ربما يكون يعني بينك وبينه قرابة، أو ربما ابنك أحيانا. يعني أنا أعرف أن الإسلام متمكن الآن لله الحمد في كثير من البلدان، وتجد أن البيت الواحد يكون ربما الابن مسلم والأب غير مسلم. إذا نحن عندما نتكلم عن المسيحيين ما نتكلم عن قوم أغراب، نحن نتكلم عن أهل لبعض إخواننا وجماعة وأقارب، ربما نتكلم الآن عن أمك ولا عن أبيك أو عن ابنك. فما هو حقه عليك؟ حقه عليك أن يرى منك من أخلاق الإسلام ومن لطف الإسلام وتعامل الإسلام ما أمرك الله تعالى به أصلا مع الناس، مقابلة السيئة بالحسنة، اللطف مع الآخرين، الكرم، السخاء، الحب لهم، الرفق، اللين، أن يرى منك فعلا ما أمرك الله تعالى به من الإسلام الحقيقة الذي تؤجر عليه. وهم بإذن الله تعالى هم قريبون من الخير. في حلقة الهداية واتخاذ القرار الشجاع بالهداية حضر معنا أخ لم يمضي له في الإسلام إلا أيام قليلة، هو بار بأمه أشد البر، محسن إليها، قلبه متعلق بها، ما في إلا أمه وأخته، وهو ثالثهم في البيت، ويعني ممكن نقول يسوون عندها الدنيا كلها. حضر معنا وكان قد اتخذ قرارا بالدخول في الإسلام ولم يكن قد أعلن إسلامه من قبل، أعلنه في تلك الحلقة وأرسل رسالة صوتية مشاهدة إلى أمه وكانت مؤثرة حقيقة. أنا مهما رأيت من حلقات ومهما وقع لي من مواقف إلا أنني لا يمكن أن أنسى آدم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. نصف دقيقة لك يا آدم. أنا نفسي بس أوجه رسالة لأهلي في مصر وأمي بالتحديد وأختي، لهم أنا بحبكم جدا، ولو عايزين عمري كله خدوه، بس يعني ما تبقوش بعيد عني وأنا ابنكم برضو، ومهما حصل أنتوا كلكم حبايبي، وبالأخص أمي، جزمتك فوق راسي أمي. جزاك الله خير، وأسأل الله أن يقر عينك بإسلامهم يا رب العالمين. أخي آدم سلام عليكم. وعليكم. مرحبا آدم، حياك الله. ربنا يخليك يا شيخ. كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله رب العالمين. عساك بخير إن شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا على التقديم اللي انت قدمته لي دوت. انا ما استاهلش كل ده على فكره. انت رجل مبارك، وانا باذن الله تعالى يعني متوقع لك تاثيرا كبيرا باذن الله، واسال الله ان يجعلك بارا بامك، محسنا اليها، وان يجعلك احب اليها من جميع اولادها بل من نفسها. يا رب يا رب. كيف ايش اخبارهم؟ بشرني عن ام عوالدتك واختك واهلك، ان شاء الله امورهم طيبه. الحمد لله احسن بكثير والله، يعني ربنا كرمني والله ان انا سمعت صوت امي وبطمن عليها. ما شاء الله ممتاز. بينك وبينها اتصال الان؟ اكيد طبعا اكيد. الحمد لله الحمد لله. انا كنت واثق تماما ادم ان امك صاحبه قلب طيب يحب ولدها، ومثل ما قلت انت برضو يا ماما انا ابنك، يعني انا أكيد طبعا. انت ما لقيتيني في الشارع، انا ابنك وكنت في بطنك، فأنا أرسل أيضا رسالة لأمك، ترى آدم يحبك ولك قدر عنده. وعادة بعض الأبناء إذا وصلوا إلى سن آدم وصار عندهم وظيفة وراتب وكذا، أحيانا يقول في نفسه أنا ما يهمني أمي وترضى ولا ما ترضى، أنا غني عنها. لكن آدم جزاه الله خير حريص عليها وعلى برها والإحسان إليها. اللي ملوش خير في أهله طبعا ملوش خير في أي حاجة. أحسنت. طيب كيف عسى أمور إن شاء الله يعني تعاملك معهم وتعاملهم معك وكذا، إن شاء الله الأمور يعني سالكة ما في مشكلة؟ الحمد لله الحمد لله. بس يعني بعد ما طلعت مع حضرتك في الحلقة حصلت شوية مشاكل كذا يعني، بس الحمد لله يعني فضل من عند ربنا ما فيش حاجة حصلت يعني انحلت الأمور كلها الحمد لله الحمد لله. هو أنا أذكر أنك بعد الحلقة بيومين أو يوم اتصلت بي أظن ولا لا؟ أيوه كان نقاش حول هالمسائل، وقلت لك أنا في ذلك اليوم أهم شيء أن تعطيهم صورة طيبة عن الإسلام، وأنك يعني تقول لهم ترى أنا صح أسلمت يا جماعة، لكن تعاملي معكم صار أحسن، أنا صرت أكرم معكم في أمور المالية، صرت أقف معكم، صرت يعني أنفعكم أكثر الآن لما أسلمت، وأن الإسلام يصلحني ما يخربني. وكنت طبعا انا بحاول ان انا اوصل الرساله دي على قد ما بقدر والله. الحمد لله الحمد لله. اسال الله تعالى ان يثبتنا وياك يا ادم، وباذن الله نلتقي بك قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. والف شكر لك يا شيخنا، واسالك الدعاء يا رب. الله يحفظك حبيبي. تسلم يا ادم، بارك الله فيك. معنا اختنا عهود. عهود معنا عهود يا شباب ولا؟ مرحبا عهود، تفضلي. كيفك يا شيخ محمد؟ بارك الله فيكم، الله يحفظكم. أنا بشكرك على البرنامج الرائع والأكثر من رائع واللي أفاقني كثير يجزيكم خير. وأثر فينا كثير، وبصراحة أكثر ما أثر فيني حلقات الموت والصبر. والشيء ثاني بصراحة أنه ضاق خلقنا لما قلت أن اليوم آخر حلقة بالموسم هذا، مع أنه عندي بكرة اختبار صعب كمان محاسبة إدارية. والله العظيم يا دكتور محمد تركته بس لوجه الله عشان البرنامج. الله هذا الله يسر أمرك، وبإذن الله أنك تحلين زين إن شاء الله. إن الله يا رب دعواتك لي يا شيخ. الله ينفع بكم، الله ينفع بكم. من الأحسن للأحسن يا رب. الله ينفع بك. وإحنا بنتظر البرنامج هذا. الله يكرمك ويجزيك خير عهود. وأنا بالمناسبة أدعو حقيقة، أنا ما أدري عاد هل في اختبارات في كل البلدان ولا بس عندنا في الخليج، أنا أدعو لكل الطلبة والطالبات، وأدعو لعيالي بعد، ويعني أن ينجحوا، وأن ما إحنا ما يكفينا النجاح طبعا، الواحد تكون همته عالية يعني أن يتفوقوا بإذن الله تعالى. وأيضا بلا شك أن دعاء الوالدين لأبنائهم إن شاء الله تعالى يكون له تأثيره. أوصي الآباء والأمهات ألا يكتفوا فقط ب يعني التدريس والتعليم أو كذا، لا بل أن يرفعوا أيديهم يسألون الله تعالى التوفيق لأولادهم. هذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم. من هنا بصمتك. ضع بصمتك. أنا حقيقة أشكر كل من يتفاعل معنا، والله يجزيهم خير. يعني أنا عادة قبل كل حلقة أنزل في الصفحة عندي أيها الإخوة، مثلا عندنا غدا حلقة عن بر الوالدين، أفيدوني بما عندكم. والله يا جماعة يأتيني من المشاركات أشياء لم أجدها في الكتب، وفعلا في فريق إعداد شغال، ومع ذلك الإخوة والأخوات الذين يشاركون يأتون أحيانا بلطائف وبأفكار لم ترد على الذهن. فأنا أشكر الجميع، كل من يشارك معنا سواء في صفحة البرنامج فيسبوك أو في صفحتي أنا في تويتر أو في أيضا أشكر اللي في منتدى ضع بصمتك جزاهم الله خير الأخ حمود العتيبي والأخوة والأخوات الذين معه، أسأل الله ألا يحرمهم عظيم الأجر وجلي الثواب. هناك مقاطع وصلت بمشاهدتها بشكل كبير جدا كما ذكرت في أول الحلقة، هناك مقطعان يعني مثل ما يقال ضربت إعلاميا، مقطع الفقر شوهد يعني يعني شوهد فقط في اليوتيوب فقط 1.5 مليون، وفي غير اليوتيوب لأن بعض الإخوة يأخذ يستقطع ينزله داونلود وبعدين يحملها أحيانا في منتداهم ولا يحملها في كذا، يعني أتوقع أنه ما دام في اليوتيوب فقط 1.5 مليون إذن ضع مثلها 3 أو 4 مرات فيما تناقله الناس في الواتساب وفي الرسائل وفي غير ذلك. كذلك كان المقطع الثاني أيضا انتشر بقوة، مقطع عن سوريا لما زرت إخواننا السوريين في بعض البلدان المحيطة بسوريا وتكلمنا عن واقعهم وكان تفاعل الناس معه قويا جدا، بل ولله الحمد والمنة والفضل والكرم والجود بعدما قامت قناة اقرأ، وأنا يعني متأكد من هذا الكلام ما جبته من عندي، بعدما قامت قناة اقرأ في قبل تقريبا 5 أشهر يعني في شهر صفر تقريبا في تاريخ 13 من صفر الموافق في أول يناير يمكن 5 يناير 6 يناير تقريبا، قامت قناة اقرأ بزيارة إخوتنا السوريين في الأردن، بعدها مباشرة زارتهم عدد من القنوات وعدد كبير من المشايخ، وكل من أعرف من المشايخ الذين زاروا إخوتنا في الأردن كلهم جاءوا بعد ما بثينا حلقتنا عن سوريا، بعد ما بثت الحلقة في ضع بصمتك عن سوريا ذهب إليهم عدد كبير من المشايخ وأكثرهم أيضا نسق معي أو مع الإخوة في إقرأ وأخذ أرقام الجمعيات وصار في تواصل، وأنا كنت أمس في أيضا في مؤتمر لرابطة علماء المسلمين والتقيت بعدد من الإخوة جاءوا من الأردن من العلماء وكذلك العاملين في الجمعيات الخيرية وعدد من الإخوة من دول الخليج وأيضا من مصر والسودان واليمن وإلى آخره، وكان أكثرهم يحدثني أننا زرنا إخواننا السوريين في الأردن، فأقول متى؟ اللي يقول من 2 شهر اللي يقول من 3 أشهر، وكان الجمعيات تقول أول من زارنا قناة اقرأ، فولله الحمد هذا من فضل الله تعالى على هذا البرنامج أنه يعني يعمل الخير ويتبعه غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فأنا حقيقة يعني أسأل الله تعالى التوفيق في مثل ذلك، وأشكر حقيقة أيضا الذين يشاركون معنا في الفيسبوك، وصلت المشاركات عدد المتابعين إلى أكثر من 1,230,000 صفحة الفيسبوك، أيضا عندنا حلقات أعلى حلقات مشاهدة والعجيب أن أكثر حلقة شوهدت كاملة، احنا قلنا قبل شوي أكثر المقاطع مشاهدة مقطع الفقر يعني 5 دقائق ومقطع عن سوريا 5 دقائق، في حلقات لقيت أكثر نسبة مشاهدة، تدرون ايش هي الحلقة؟ تعدد الزوجات يا جماعة عندنا حلقة عن المساجد، عندنا حلقة عن بر الوالدين، عندنا حلقة عن الإنفاق في سبيل الله، عندنا حلقة عن الموت يا أخي، ومع ذلك هذه كلها أبو 500,000 مشاهدة 600,000 900,000، لما جت حلقة تعدد الزوجات أخذت الرقم الأعلى فيما يتعلق بقوة المشاهدة، على عموم الواحد يعني يشاهد ما يستفيد منه بإذن الله. كذلك حلقة الموت حققت يعني مشاهدة كبيرة جدا، حلقة سوريا أيضا حققت مشاهدة كبيرة جدا، وأسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. يوسف السلام عليكم. عليكم السلام، كيفك شيخنا؟ هلا ولدي يوسف، يا مرحبا، كيف حالك؟ الداعية يوسف. تمام الحمد لله، الله يعطيك العافية. كيفك؟ أعطنا قصتك مع ضع بصمتك. شيخنا أنا كنت يعني وأنا صغير كنت يعني أحفظ القرآن وسجل مراكز تحفيظ القرآن يعني ملتزم، لكن لما صار عمري 12-13 بدأت أتعرف على يعني شباب وأجلس جل أسهر معهم للصبح يعني، وبدأت يعني أنحرف عن الصراط المستقيم يعني، وصار عندي معاصي وسيئات ويعني أكلم بنات وأسمع أغاني ومفرط في الصلاة وأحيانا أفطر في رمضان. بعدين تعرفت على موقع الفيسبوك وصار عندي يعني 90% من الأصدقاء بنات، وأدخل صفحات سيئة مجموعات سيئة. في يوم من الأيام أحد أصدقائي عمل صفحة دينية، فحب أنا عجبتني الصفحة وحكت له يعملني أدمن فيها، عملني أدمن. فبيوم من الأيام وأنا بدور على مقاطع دينية أو مواضيع دينية كان أنشطها بصفحتي، شفت مقطع يعني من أحد حلقات ضع بصمتك، كان اسم المقطع ملفت، فحكيت والله لا أشوف المقطع. فتحت على المقطع شفته، لقيت أن اسم البرنامج ضع بصمتك، وعجبني أسلوبك وضحكتك كيف وكيف تتكلم مع الناس، فحكيت والله لا أشوف الحلقة كاملة. فتحت شفت الحلقة كاملة، كانت أحد حلقات ضع بصمتك، عجبتني الحلقة، عجبني النظام وشو الكلام اللي بتحكيه، يعني معلومات مفيدة لجميع الناس. جميل. فحكيت والله لا أشوف جميع حلقات البرنامج، فتحت على القناة وهي قناتك. أي. شفت جميع حلقات برنامج ضع بصمتك. ما شاء لكن الله. ما كانش همي بس إنه أشوف حلقة وأتسلى، لا، أشوف حلقتك تحكي عن المساجد أطبق الكلام اللي أنت بتحكي على نفسي. جزاك الله خير. أشوف أي. أشوف حلقتك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أطبق هذا الإشي على نفسي. يعني كل شيء كنت تحكيه أنت أسمعه وأطبقه على نفسي، بعدين ألخص الكلام اللي حكيته وأكتبه بموضوع وأنشره على صفحتي. ممتاز. أكلم الناس اللي بشوفهم عن الموضوع اللي طيب. حكيته. وبعدين يوسف يعني شوية عطنا اللي بعدين. ها بعدين صرت أشوف يعني جميع البرامج تعاونك في قناتك، ما خليت فيديو إلا شفته متابع أول بأول. بعدين يعني حكيت أنا ليش أكون مستمع؟ يعني ممتاز. ليش ما أكون زي الشيخ؟ عجل يوسف شوية لأن الإخوة يقرون الوقت انتهى. فعملت لي صفحة على الفيسبوك وصرت أدعو الناس وصور مقاطع فيديو، الحمد لله في ناس كثير يعني التزموا بسببي ويك. الحمد لله. يعني إن شاء الله كل الأدب يرجع لك يا شيخ. الله أسأل الله أن يثبتنا وإياك، وأنت رجل مبارك، عسى الله أن لا يحرمك الأجر يوسف. الله يجزيك خير. من معنا يا شباب؟ أختي شيخة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أحب أشكركم على برنامجكم الأكثر من رائع، أكثر من جميل. الله يجزيك. اللي ضاع تسلم، اللي ضاع بصمة قوية في قلوبنا. وأحب أشكر طاقم العمل بشكل عام من الصغير إلى الكبير. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير ولا يحرمك الأجر يا رب العالمين. ومدام ذكرت فريق العمل أنا ودي حقيقة أشكرهم أيضا، معنا أخونا محمد طهطاوي جزاه الله خير، هو تقريبا المسؤول عن فريق الإعداد، يعني ليس مع إعداد مادة برنامج لكن التنسيق للتقارير والسفر لها وكذا، وأسأل الله لا يحرمه الأجر والثواب. وهو ما قصر حقيقة معانا، يعني علوم قبائل مثل ما يقول هو دائما، يعني كان يعني يبذل من نفسه ومن وقته، أسأل الله لا يحرمه الأجر. معه عدد من الإخوة، معه الأخ منصور فليون أيضا ما قصر، أحمد العمري، والأخت ندى رضوان عبر الفيسبوك، هي مشرفة على الفيسبوك، أخت أمجاد السهلي أيضا مشرفة على الفيسبوك، يعني هن أخوات محتسبات الله يجزيهن خير، يشرفن على متابعة الناس في الفيسبوك والرد عليها، وهن تابعات لقناة اقرأ. يعني كذلك الأخ صلاح شاكر الذي دائما يعلق التعليق الصوتي في المونتاج، أيضا الأخ نور الدين حسام، كل المونتيرين أسأل الله لا يحرمهم الأجر، سواء هنا في جدة أو في الأردن أو في غيرها. زهرة باكور أيضا الله يجزيها خير، ما يعني متعاونة مع الإخوة تعاون جيد، فريق العمل في الأردن وفريق الإنتاج هنا، كذلك المخرجنا الأستاذ خالد فريد، وكذلك مخرجنا حسام أحمد أسأل الله لا يحرمهم الأجر. شباب أيضا المصورين جزاهم الله خير، أنا ودي كذا تلفون، يصلح يا مخرج يلفون كذا يشوفونهم الناس ولا ما المصورين جزاهم الله خير، يعني ما قصروا. طبعا عدد كبير مصورين يعني الذين يتابعون معنا، يمكن أنا بين يدي قرابة 20 اسم، فهذا واحد منهم. شو اسمك؟ هذا عبده. ومن الثاني في واحد هناك بنطلونه بالله يطلعوا عشان يدرون نحن عندنا حركات، يعني هذا عبد العزيز براك مظلم، أشر بيدك يا عبد العزيز. طيب هو قاعد يأشر لكن عاد ما في إضاءة. وفيه أحمد خالد أيضا جزاه الله خير. أو خالد زين، واضح، أشر بيدك يا خالد الله يجزيهم خير. هذول الشباب يعني كذلك يقع أحيانا كواليس في الذهاب والمجيء ولا مشكلة ولا كذا، وأحيانا تصورها الكاميرات تصير شغالة وتحفظها، فأنا اكتشفت أن طهطاوي قاعد يحفظها على جنب من باب أن يمسك علي يعني أشياء، فهذه كواليس صغيرة كذا نذهب إليها، نختم بها الحلقة ثم نعود إليكم. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. عليكم. عليكم السلام. أبو حسن. وين طلطاوي والشباب؟ أهلا أهلا بالشباب، كيف حالكم؟ عساكم نور على الإمام الأعظم طلطاوي. عساك طيب. كيف زوجاتك الأربعة؟ موجودين بسرعة. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. فرصة كبيرة أن أشتغل في برنامج عظيم زي ده مع الدكتور محمد العريفي، كل يوم يتعلم منه حاجة جديدة وبس. ضع بصمتك. بنجهز الحلقات، حلقتنا يوم الجمعة، كل يوم جمعة لايف، بنعد لها تقرير، بنعد لها ضيوف، بنحاول نضع بصمتنا مع المشاهدين على قناة اقراء، قناتنا المميزة. بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة. بصمات خير للأباء. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. كن أينما بنحاول ان احنا يعني نقدم حاجة تمس الناس وتمس اهتماماتهم. ويمكن لو الكاميرا تجيب فريق العمل، الفريق كله شغال الآن عشان يقدم لكم صورة جميلة تليق بمشاهدي قناة تقرأ. يا رب البرنامج يعجبكم، يا رب الجهد اللي بنعمله يلاقي استحسانكم ونكون وفقنا فيه يا رب. شكرا. ضع بصمتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا بصمتك. ضع بصمتك أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البرنامج وأن يجعله خالصا لوجهه. أنا حقيقة أيضا أشكر كل من له تأثير في البرنامج، والدنا الشيخ صالح كامل، وأيضا الإخوة في قناة الإقراء، الأستاذ محمد سلام، الأستاذ محمد الجعبري، الإخوة حقيقة جميعا الذين لهم تأثير، أسأل الله تعالى لا يحرمهم الأجر والثواب. هذه ليست الحلقة الأخيرة من البرنامج، فهو ليس وداعا لكم، لكن نحن عادة تتوقف أكثر البرامج المباشرة إن لم يكن كلها في، ليس فقط في قناة تقرأ، عادة نظام القنوات الإسلامية في الغالب قبل رمضان بشهر شهرين لأجل الإعداد لبرامج رمضان. سألقاكم بإذن الله تعالى في رمضان ببرنامج جديد أعددنا له والله إعداد قوي جدا ومتعب. يمكن عمري ما تعبت في برنامج في التسجيل مثل هذا البرنامج الذي سنعرضه في رمضان، ستشاهدون إن شاء الله تعالى معنا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله تعالى بعد 3 أو 4 أشهر في برنامج ضع بصمتك الجزء 5 أو 6. السلام عليكم.